يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المحلات تدفع مبلغا كعشر ريالات للاشتراك في مسابقة، فإن فزت تأخذ جائزة بقيمة 300 ريال، وإن خسرت يعطونك جائزة بقيمة 2 ريال فقط، فما حكم هذه المسابقة؟ هذا هو القمار، هذا هو القمار، أنك تدفع وقد يحصل لك أكثر، هذا هو القمار. نعم. والجوائز كما علمتم ما تجوز إلا بما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجوز، لأنه من أكل المال بالباطل. نعم. أما إذا كنت تدفع هذا أشد، هذا قمار، تدفع وتكون إما غانم وإما غارم، هذا قمار. نعم.